إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، جلال توفيق، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. شأن المعادن. السلام عليك يا عراقي. وعليك السلام يا زياد. كنت قادما إليك، فإلى أين أنت ذاهب؟ إلى قصر الوزير ابن هبيرة. هل علمت بما حدث؟ نعم يا زياد، لقد كنت قادما إليك لأخبرك بالأمر نفسه وأصطحبك معي. رحمه الله، إن مثل هذا الرجل يصعب تعويضه. سبحان الله، إنه على كل شيء قدير، فاستغفر الله. أستغفر الله، أستغفر الله العظيم. الويل لكم، الويل لكم، ما زلتم تبيعون بضائعكم؟ وهل نغلق السوق؟ أجل، فما حدث يستحق أن نغلق له الأسواق. وما الذي حدث يا أخي؟ مات الوزير يحيى بن هبيرة. أغلقوا دكاكينكم يا قوم، فإنه والله حدث جلل. أرقي. نعم يا سلمى. حتى متى ستظل جالسا مكتئبا هكذا؟ وماذا أفعل؟ تعمل. فيما يا سلمى؟ في إجراء تجاربك وفي تأليف كتابك. ومن يقدر الآن على مثل هذه الأعمال أيتها الزوجة الطيبة؟ يقدر عليها من يقدر على أن يتخطى أحزانه يا عراقي، فالحزن على الوزير ابن هبيرة لن يعيده إلى الحياة مرة أخرى. صدقتي، لكني لا أستطيع العمل الآن. اخرج إلى البستان إذن. لا أبغي ذلك. اخرج إذن من الدار، فاذهب لمقابلة أصحابك حتى تقوى على قهر أحزانك. ترين ذلك حلا يا سلمى؟ أجل يا عراقي، فإن الجلوس في مكان واحد يزيد الأحزان ويقويها، بينما يؤدي تغيير المكان إلى تشتيتها. ربما كنت محقة فيما تقولين يا سلمى. سيدي، هل أجيء معك؟ لا مانع فيروز، لا مانع. أترى يا سيدي؟ أرى فيروز، أرى. إن الناس يا سيدي يتباكون على مولاي الوزير ابن هبيرة حتى على شاطئ دجلة. فلنعد إلى الدار يا فيروز، فإن الحزن على ابن هبيرة يحاصرني في كل مكان. وبعد يا عراقي؟ لا فائدة يا سلمى، إن الأحزان في كل مكان. وها هو ذا فيروز يخبرك عما رأيناه في الطرقات وحتى على شاطئ دجلة. في الحقيقة يا سيدتي، وجدنا الناس يبكون على مولاي الوزير في كل مكان. لماذا لم تذهب إلى زياد ابن عمك؟ لم نجده في الدار. عراقي. نعم يا سلمى. اخرج من الأحزان، فالفرح في الإمكان. لو أننا شئنا فالحزن لن يقترب في لحظة منا، ينفي الرضا عنا. فاخرج إلى دنيا فيها الهوى يحيا، فإذا نظرت الليل مسودا بهيم فلتلتفت نحو النجوم، فيها ضياء ظل يهدي السائرين في كل حين. وإذا رأيت الليل للطول النجا وعلى الدنيا هبط الدجا، فاعلم بأن الفجر آت من جديد. نعم. عيدا وليد. ولكن يهب العيون من الضياء كل الذي منه تشاء. فاخرج من الأحزان، اخرج من الأحزان، فالفرح في الإمكان. كيف يا سلمى كيف؟ وبعد يا سلمى؟ ظل شهرا بأكمله لا يدخل إلى معمله ولا يجلس إلى منضدة الكتابة. وبعد؟ بدأ يعاود نشاطه منذ أيام قليلة. ربما كان ذلك لأنه عرف الوزير ابن هبيرة عن قرب. فزوجي مثلا قد أغلق دكانه 3 أيام ثم فتحه مرة أخرى، وكان يجلس في البيت بصورة طبيعية. أنت لا تتصورين ما كانت عليه حالة العراقي يا عزيزة. كان حزينا حزنا فظيعا. العيب فيك أنت يا صديقتي. بي أنا؟ بالتأكيد. لماذا يا عزيزة؟ لأنك لم تستطيعي أن تخرجيه من أحزانه. لقد فعلت معه كل ما يمكن فعله. تحدثت إليه وجلست معه في بستان الدار وطلبت منه زيارة أصحابه. نعم، تحدثت إليه وجلست معه في البستان. نعم يا عزيزة. يا لك من ساذجة. على صاحب الصنعة أن يدرك سبب قيامه بالتجربة الكيميائية التي يزمع القيام بها، وأن يعرف المواد التي يستخدمها وطريقة استخدامها، وأن يختار الزمن المناسب للتجربة، وأن يكون لديه الوقت الكافي لها، وأن يكون صبورا دؤوبا غير يائس من الوصول إلى الحقيقة المرجوة. وأن يكون غير متسرع، فلا تأخذه الظواهر فيتسرع في الوصول إلى النتائج التي يمكن أن تقوده إلى الفشل. ويستحب أن يكون مكان التجربة معزولا، وقد ذكر ذلك شيخ الصنعة جابر بن حيان. من؟ افتح يا لعيب. صقر. تفضل. أغلق الباب. هذه هي الغرفة الحقيرة التي تسكنها. لعلها أفضل من مغارة الجبل أيها الزعيم. بل المغارة أفضل 1000 مرة يا محارب. ترى ما الذي جعلك تنزل من الجبل وتجيء إليه؟ وهل كنت تظن أني أتركك بعدما قلته لي عن ذلك المسمى العراقي؟ إنه لم يتوصل لشيء حتى الآن. أنا ما زلت أنتظر. تنتظر؟ تنتظر ماذا يا محارب؟ أنتظر نجاحه في تحويل المعادن إلى ذهب، وبعد ذلك أسرقه. تسرق الذهب؟ بل أسرق العراقي نفسه وأحبسه وأجعله يحول لي كل ما في الأرض من معادن إلى ذهب وفضة. تقصد نجعله يحول لنا؟ لنا لا يحول لك وحدك. نعم أقصد لنا، لنا وليس لي. خبرني بما؟ كيف نزلت من الجبل وأنت تعلم أنك مطلوب بسبب 3 رجال من 200 رجل الذين قتلتهم؟ لم تخشى أن يعرفك أحد؟ لا يجرؤ أحد على الوقوف في طريقي حتى لو عرفني. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومهما تفنن الأشرار فإنهم لا يدركون أنهم يتجهون بكل خطواتهم ومؤامراتهم نحو حتفهم، فإن الشر لا يرفع صاحبه أبدا، وإذا رفع فإنما إلى سقوط له دوي. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.